لا إله إلا الله. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام. حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا شعب عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ قال الحافظ أبو موسى المديني: اتفق الأئمة على ثبوت هذا الحديث من هذا الطريق، رواه عن محمد بن زياد قريب من 50 نفسا، وبعضهم يقول صورته وبعضهم يقول وجهه، ومنهم من قال رأس كلب أو خنزير. وتابع محمد بن زياد جماعة عن أبي هريرة انتهى. وفيه دليل صريح على تحريم تعمد رفع المأموم رأسه قبل الإمام في ركوعه وسجوده، فإنه توعد عليه بالمسخ وهو من أشد العقوبات. وإنما اختص الحمار بالذكر دون سائر الحيوانات على الرواية الصحيحة المشهورة والله أعلم، لأن الحمار من أبلد الحيوانات وأجهلها، وبه يضرب المثل في الجهل، ولهذا مثل الله به عالم السوء الذي يحمل العلم ولا ينتفع به في قوله: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فكذلك المتعبد بالجهل يشبه الحمار، فإن الحمار يحرك رأسه ويرفعه ويخفضه لغير معنى، فشبه من يرفع رأسه قبل إمامه بالحمار، وكذلك شبه من يتكلم وإمامه يخطب بالحمار يحمل أسفارا، لأنه لم ينتفع بسماع الذكر فصار كالحمار في المعنى، والله أعلم. وقد اختلف العلماء في من تعمد رفع رأسه قبل إمامه. المقصود أن الحديث ليس فيه تشبيه، فيه تهديد، تهديد بأن يمسخه الله ويصير رأسه أو صورته رأس حمار. هذا أشد، يعني لم يقل الذي يرفع رأسه كالحمار، بل قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، يعني يمسخه. نعم. وقد اختلف العلماء في من تعمد رفع رأسه قبل إمامه في ركوعه أو سجوده، هل تبطل بذلك صلاته أم لا؟ وفيه وجهان لأصحابنا، وأكثرهم على البطلان، وروي عن ابن عمر، وقال القاضي أبو يعلى: لا تبطل بذلك، وهو قول أكثر الفقهاء. وقال القاضي أبو يعلى: لا تبطل بذلك، وهو قول أكثر الفقهاء. فعلى هذا فليؤمر أن يعود إلى ركوعه وسجوده ليرفع بعد إمامه أم لا؟ قال بعض المتأخرين من أصحابنا وبعض أصحاب الشافعي: لا يؤمر بذلك، ومتى عاد بطلت صلاته، لأنه يصير قد زاد في صلاته ركنا عمدا. وقد روى مالك في الموطأ أن السنة في الساهي إذا رفع رأسه قبل إمامه أن يعود ولا يقف ينتظر، فذلك خطأ ممن فعله، ومفهومه أن العامد ليس كذلك. وأكثر العلماء من أصحابنا وغيرهم يقتضي أنه يلزمه أن يعود لرفع بعد إمامه، وقد بسطنا القول على هذا في الباب الماضي، فلا حاجة لإعادته. انتهى. حديث آخر. باب إمامة العبد والمولى. وكانت عائشة يؤمها عبدها ذكوان من المصحف، وولد البغي والأعرابي وكانت عائشة يؤمها عبدها ذكوان من المصحف، وولد البغي والأعرابي والغلام الذي لم يحتلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤمهم أقراهم لكتاب الله، ولا يمنع العبد من الجماعة بغير علة. أشار البخاري رحمه الله بهذا التوبيخ إلى مسائل، إحداها إمامة العبد والمولى، ومراده بالعبد الرقيق القن، وبالمولى العتيق الذي عليه ولاية لمعتقه. وما ذكره من إمامة ذكوان لعائشة، فروى وكيع عن هشام بن عروة عن أبي بكر بن أبي مليكة أن عائشة أعتقت غلاما لها عن دبر، فكان يأمها في المصحف في رمضان. ففي هذه الرواية أنه كان مدبرا. وقد روي من غير وجه عن عائشة أنها صلت خلف مملوك. وروى أيوب عن القاسم بن محمد عن عائشة أنه كان يأمها عبد لها في المصحف. خرجه الأثرم، ورواه عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أيضا. وذكر الإمام أحمد أنه أصح من حديث أبي مليكة، لأن هشام بن عروة لم يسمعه من أبي مليكة، إنما بلغه عنه. قال أحمد: أبو معاوية عن هشام قال: نبئت عن ابن أبي مليكة فذكره. قلت: رواه شعيب بن أبي حمزة عن هشام عن أبيه عن عائشة، لم يذكر من أبي مليكة. خرجه البيهقي. وكذلك رواه مالك في الموطأ عن هشام عن أبيه، وروى أبو نعيم في كتاب الصلاة: حدثنا حماد بن سلمة عن ابن أبي مليكة أن عائشة كان يدخل عليها أشراف قريش فيأمهم غلامها ذكوان. والظاهر أن حماد بن سلمة إنما رواه عن هشام عن ابن أبي مليكة. رواه الشافعي عن عبد المجيد بن أبي رواد عن ابن جريج: أخبرني ابن أبي مليكة أنهم كانوا يأتون عائشة أم المؤمنين بأعلى الوادي، هو وعبيد بن عمير والمسور بن مخرمة وناس كثير، فيأمهم أبو عمرو مولى عائشة، وأبو عمرو غلامها حينئذ لم يعتق، وكان إمام بني محمد بن أبي بكرة وعروة. قال أبو نعيم: حدثنا زهير عن داود بن أبي هند، حدثني أبو نضرة عن أبي سعيد مولى أبي أسيد الأنصاري قال: أتاني نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم أبو ذر وحذيفة وابن مسعود، فحضرت الصلاة فقدموني وأنا مملوك فصليت بهم. قال: وحدثنا حسن الحسنائي، حدثنا زياد بن نميري قال: سألت أنس بن مالك فقلت: العبد ليس بدينه بأس يؤم القوم. قال: وما بأس ذلك. وفي صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب قال لنافع بن عبد الحارث، وكان عمر استخلفه على مكة: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: ابن أبي أبزة مولى لنا. فقال عمر: استخلفت عليهم مولى؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال عمر: أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وممن رخص في إمامة العبد الشعبي والنخعي والحسن والحكم والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق. وكره إمامة العبد جماعة منهم أبو مجلس. وقال الضحاك: لا يؤم العبد القوم وفيهم حر. وقال مالك: لا يؤمهم إلا أن يكون العبد قارئا ومن خلفه أعراب لا يقرؤون. وفي تهذيب المدونة: لا يؤم العبد في الحضر في مساجد القبائل، وجائز أن يؤم في قيام رمضان وفي الفرائض في السفر إن كان أقرأهم، من غير أن يتخذ إماما راتبا. وقال أصحابنا: لا تكره إمامة العبد، والحر أولى منه. المسألة الثانية. أحسنت. سلام. لا إله إلا الله. نعم يا محمد. تفضل يا أبو سعد.